الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. No.